في التعليم لدرجه ضيعت عمرها فيه، وهي ضيعت عمرها الحلو اللي كانت هتقدر تخلف وتجيب عيال وتربيهم تربيه حلوه جميل. ما كفايه عليها ليسانس ولا بكالوريوس مع السلامه، وخليها تجيب عيال بقى تربيهم وتفرح بيهم، وما تتعالاش على زوجها، لان تملي التعليم لو ما كانش معاه ادب وديانه هيبقى معاه ايه؟ معاه كبر وغرور. فاول ما هيبقى عندها كبر شويه على زوجها وتتعالى عليه، وانا اعرف طبيبات كثيرات معاهم دكتوراه عن النسل ما اتجوزوش اولا، واللي اتجوز منهم كثير منهم اتطلق. ليه؟ لان طبعا سعاده البيت الاستاذه الكبيره في البيت بقى، والراجل ما يحبش الحركه دي، يروح مطلعها يقول لها روحت. فهمت ازاي؟ مع ان عندنا حكيمات غلابه معاها يا دوب سنه وتمريض، عايشه مع جوزها سمنه على عسل. فهمت ازاي؟ ربت عيالها ولا اتطلقت ولا حاجه وانبسطت. فهي المساله تعليم البنت التعليم الزائد ده مكروه، بدعه بس مكروه. فهمت ازاي؟ وممكن تبقى بدعه محرمه زي التدخين والشيشه والجوزه والبايظ، بدعه كلها ما كانش يعرفها صح محرمه، وزي التمثيل محرم بدعه محرمه ما كانتش ايام، وهكذا. يبقى البدعه ممكن تبقى مستحبه، ممكن تبقى واجبه، ممكن تبقى مكروهه، ممكن تبقى مباحه، ممكن تبقى محرمه. فلما تطلق كلمه بدعه اما تطلق كلمه بدعه على سبيل التحذير يقصد بها البدعه غير الحسن. فهمت ازاي؟ وانظروا ان يكون عملكم، ده كلام سيدنا ابي، بيت كلام ابي بن كعب، وانظروا ان يكون عملكم، يكون عملكم هنا اسم يكون، يبقى عملكم صح، ان كان اجتهادا او اقتصادا ان يكون على منهاج الانبياء وسنتهم. يبقى اي عمل تعمله لازم يكون على طريقة الانبياء وسنتهم، ويقصد هنا بالانبياء وسنتهم هو سيدنا رسول الله، لان اجتمعوا الانبياء كله في رسول الله، وعشان كده ربنا اراد يبين لك هذا المعنى في الاسراء والمعراج، جمعهم كلهم خلفه، عشان يقول لك ان كله اجتمع في واحد، كل الشرائع اجتمعت في واحد، وكل النبوات اجتمعت في واحد، واجتمع الوحي كله في واحد بعدما تفرق على مر العصور، وهذا الواحد هو خير الخلق اجمعين، رسول الله صلى الله عليه وسلم. خدت بالك؟ وكتب بعض عمال عمر بن عبد العزيز الى عمر بحال بلده وكثره لصوصه. واحد من عمال سيدنا عمر بن عبد العزيز في خلافة في إمارة سيدنا عمر بن عبد العزيز بعت له قال له احنا البلد اللي عندنا كان اسمها الشمس ولا حاجة كده مليان حرامية، فأعمل معاهم إيه؟ هل يأخذهم بالذمة أو يحملهم على البينة وما جرت عليه السنة؟ السنة إيه؟ السنة إنك أنت ما تاخدش حد بالظن أبدا. السنة كده، سيدنا رسول الله ما كانش ياخد حد بالظن أبدا. لازم تبقى في بينه واضحه، والبينه اما ايه؟ اقرار، يعني المتهم يقر انه عمل كذا، او ايه؟ الاقرار اللي هو الاعتراف، او الشهاده. يشهدوا عليه الناس عدول انه ايه؟ انه عمل كذا، يبقى دي البينه. انما القرائن بدون البينه ولا الشهاده ما يكفيش الحكم بيها عند الشارع. وإن كان المسألة دي فيها تفاصيل كتير، لكن احنا بنقولها ببساطة، فيها تفاصيل عند القضاة عارفينها، واختلف فيها المالكية عن الشافعية عن ابن حزم عن غيرهم وغيرهم، وعن الطبراني وعن الإمام الطبري وغيرهم، فيها تفاصيل، لكن احنا بنتكلم على السنة الرايقة كده من غير إيه. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ البينة على المدعي واليمين على من أنكر. سهلة، قضاء النبي كان سهل قوي. واحد يقول يا رسول الله فلان خد فلوس، يقول له طب هات البينة. البينة يعني شهود، ما يجيبش شهود، يروح جايب فلان ده يقول له طب احلف انك ما خدتش فلوس، اذا حلف قدام النبي يقول له خلاص براء روحت. يبقى البينة على المدعي واليمين على من انكر، قضاء سهل ثالث في لحظة، ما فيش بقى ايه تأجيل ويقوموا محامين والشغلانات دي وتضييع الحقوق. فهو بيقول له ايه؟ عامل سيدنا عمر بن عبد العزيز بيقول له انا عندي البلد بتاعتي كلهم حراميه نور، اخدهم بالسنه والبينه ولا اخدهم بالظنه؟ بمجرد ان انا اظن كده ان فلان ده يعني ايه؟ يعني قوانين الطوارئ، هي دي بالظن، يعني بالسياسه، السياسه اللي هي ايه؟ ياخده بالظن، بالظن الغالب. واحد بيته اتسرق وانا ماشي في الشارع لقيت واحد بيجري يبص وراه والتاني قال حرام يبقى ده الحرام. اخده بالظن على طول، مع ان ده كان بيجري علشان قالوا له ابنك راح المستشفى وبيبص وراه خايف لحسن ابنه الصغير يجري وراه العربيه تدهس. صدفه في الوقت ده واحد قال لك بيت السرق اتاخد ايه؟ ظلم. يا جماعه ده مش انا، مالناش دعوه، حكمت المحكمه قطع ايده، البيت السرق هي دي السياسه. فهمت ازاي؟ فبيقول لي اخدهم بالذمه يعني بالظن، ولا اخدهم بالبينه على سنه النبي. شفت بقى سيدنا عمر يقول له ايه؟ فكتب اليه عمر خذهم بالبينه وما جرت عليه السنه، فان لم يصلحهم الحق فلا اصلحهم الله. دعا عليه، قال لو ما نفعش معهم الحق ربنا ما يصلحهم خالص ويجي على دماغه، احنا نمشي مع الحق، خذهم بالبينه. فبيقول لك ان في خلال سنه واحده امتنعت السرقه في هذه البلده، اكراما لايه؟ لسيدنا عمر بن العزيز، حبا في سنه النبي. فدي حلاوه اتباع السنه. وعن عطاء ابن ابي رباح المفسر في قوله تعالى: فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول، اي الى كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اي فان تنازعتم يا مسلمين يا امه النبي، يبقى الخطاب هنا موجه للمسلمين، فان تنازعتم يا امه النبي الخاتم في شيء من امور دينكم ودنياكم فردوه الى الله، الى كتاب الله ورسوله، اي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. كلام واضح حلو. وقال الشافعي، الامام الشافعي صاحب المذهب: ليس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اتباعها، يعني ما فيش حاجة في السنة الا اننا نتبعها، والا يبقى ما فيش سنة. لو كانت السنة جت عشان نتثقف بيها ونقراها كده ونفرح بيها وما نتبعهاش يبقى مش سنة. ده السنة ما جاتش الا لاتباعها، لان السنة هي الطريقة المتبعة. السنة اصلا هي الطريقة المتبعة. فليس في سنة النبي الا اتباعه، عشان كده الامام الشافعي كان يقول ايه؟ اذا صح الحديث فهو مذهبي. الامام الشافعي كان رأيه كده، إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، روى الأثر ده عنه الشيخان، ونظر إلى الحجر الأسود في طوافه وهو بيحج، نظر للحجر الأسود: إنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ثم قبلك. شوف قد إيه اتباع السنة. يعني سيدنا عمر ما كانش شايف إن في حكمة من تقبيل الحجر إلا اتباع النبي بس، أو كان عارف إن في حكمة لأن فيها حكمة وسيدنا علي قالها له، سيدنا عمر كان يعرف، بس ربما سيدنا عمر اراد ان هو يبين للناس اتباع السنه وينفي في الظاهر تقديس الاحجار، لانه كان في حج سيدنا عمر ناس كتير اسلموا في الفتوحات، بعد الفتوحات اللي فتحت اثناء سيدنا عمر بن الخطاب في الشام وغيره وغيره، ناس كتير حضروا حديث عهد باسلام وجم يحجوا اول مره يشوفوا الحج، فشافوا المسلمين بيقبلوا حجر وهم حديث عهد باوثان، فسيدنا عمر اراد ان يبين ان المساله مش تقديس احجار، لا المساله اتباع سنه، لان سيدنا عمر عنده سياسه وعنده بعد نظر في ايه؟ في في في في في في سياسه الامور وفي في تفهيم الناس. لكن الواقع ان تقبيل الحجر له فائده، لان الحجر الاسود قالوا ان الله سبحانه وتعالى ورد ذلك عن اليهود وايده النبي صلى الله عليه وسلم. أن الله سبحانه وتعالى عندما أخذ العهد من بني آدم وهم في ظهور سيدنا آدم العهد بالتوحيد والاتباع والعبادة، فأجابوا: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فوضع هذا العهد في صك، وضعه في داخل الحجر الأسود سبحانه. فكل من يلتمس الحجر ويقبله موحدا يبقى وصى بالعهد، فيجي الحجر يشهد يقول له: اه ده اسمي كان، اسمه كان متأيد عندي وده قبلني وهو موحد يا رب العالمين، فيشهد له يوم القيامة. فيأتي الحجر يوم القيامة يشهد له، يقول له ده ايه؟ ده لما جه في الدنيا وصى بالعهد اللي اخذته عليه وهو ايه في عالم الذر، لانه قبلني وهو موحدا. فهمت ازاي؟ فيبقى ينفع اقول انه ياتي يوم القيامه له لسان يشهد لكل من قبله موحدا. فهمت المساله؟ فيبقى ينفع اهو بالله مش بذاته، اي بجعل الله له نافعا ليشهد للموحدين، والله سبحانه وتعالى كفى به شهيدا. ولكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك شهداء للمسلمين وللكفار، لئلا يكون للناس على الله حجة يوم القيامة، وليطمئن قلب الموحدين بشهادة غيرهم لهم، وليخزي الفاسقين والكافرين. لأن الكفار يوم القيامة زي ما بيحلفوا في الدنيا كده يقولوا ربنا والله ربنا ما كنا مشركين، شوف الضلالية، كانوا مشركين ويروحوا ربنا يحلفوا بربنا ويكحفوا جد كمان، والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء، الا انهم الكاذبون. شوف الضلالية، يحلفوا لك كد في الدنيا ويجوا يقابلوا ربنا في يوم القيامة في الحشر برضو ما يتعظوش بالحشر ولا الموقف ولا الحساب، ويحلفوا كذب برضه قدام ربنا، والله ربنا ما كنا مشركين، ده احنا كنا جدعان قوي. لا كنتوا مشركين. طب اشهد كذا ويشهد كذا عليه عشان يخزيه. يقولوا طيب بس يا ربنا رجعنا، طيب واحنا تشوف هنعمل ايه؟ طب رجعنا. يوم ربنا يقول ايه؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. فشفت الضلاليه دول هيفضلوا ضلاليه حتى يوم القيامه. هيحلفوا كذب حتى يوم القيامه. فما تقلقش. ما تزعلش لما يعاملوك ويحلفوا لك كذب كده وتزعل منهم، ده عملوا هيعملوا كده مع ربك، وربنا هو المنتقم، ربنا ينتقم منهم في الدنيا والاخره. ورؤيا عبد الله بن عمر، وده روى عنه الامام احمد في مسنده، يدير ناقته في مكان فسئل عنه فقال لا ادري الا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله ففعلته. سيدنا عبد الله بن عمر شافوه هو ماشي كده وبيسوق الناقه بتاعته، يجي في مكان يروح لفه في الناقه لفه كده ويروح ممشيها تاني. ايه ده؟ حاجه غريبه قوي. يقول لهم ايه الحكايه دي؟ بتعمل ليه كده يا عبد الله بن عمر؟ بيقول والله انا كنت ماشي مع سيدنا رسول الله في سفر، عدينا على المكان ده الناقه بتاعته عملت كده ومشي التاني، فانا بحب اعمل كده زي ما عمل. شوف قد ايه حريصين على اتباع سنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابو عثمان الحيري، ده شيخ الصوفية في نيسابور، من امر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة. يعني لو واحد خلى السنة هي اللي بتحكم افعاله واحواله، هتبص تلاقي ربنا يخليه الحكمة تطلع من لسانه كده ينطق بالحكمة. من امر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن امر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. واللي ماشي على هواه ينطق بالبدعة، أي المخالفة. وقال سهل التستري، اللي هو إيه؟ عبد الله التستري الصوفي المشهور، أصول مذهبنا ثلاثة، أي أصول مذهبنا معاشر الصوفية ثلاثة. اللي يقول لك إن التصوف ده بدعة، هم أئمة الصوفية هم كلهم يحترموا السنة ويفهموها، ما تبصش اللي قاعدين في الموالد وتقول هي دي الصوفية، شوية عالم أونطجية مش فاهمة حاجة. ما تحكمش على الصوفية بالعالم اللي قاعدة جنب المراجيح وفتح عينك تاكل ملبن والكلام ده. الصوفية مش بتوع الحاجات دي خالص. بعيدين كل البعد. إنما شوف أنت أئمة الصوفية بيقولوا إيه عشان تعرف إيه هو التصوف. حتى لا تسيء الظن بالناس. دول شوية جهلة. مش صوفية خالص ما يعرفوش حاجة. الصوفي أول حاجة لازم يعرف أصول مذهبه. شوف أصول مذهب الصوفية إيه. الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الاخلاق والافعال، يبقى اول اصل الاقتداء بالنبي في الاخلاق والافعال. والاكل من الحلال، عشان يتقبل الله هذا العمل لازم يبقى طعامك من حلال. ثاني اصل الاكل من الحلال، تحري الحلال. وثالث اصل واخلاص النية في جميع الاعمال. هو ده بقى الصوفي الصحيح، اللي هو ايه؟ اللي هو يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الاخلاق والافعال، ولا يطعم الا حلالا وينوي بهذه الأعمال كلها أنها لله خالصة ليس للدنيا فيها نصيب. يبقى الصوفي هو إيه؟ هو المسلم الحقيقي، هو الذي تخلق بأخلاق الإحسان، الذي عبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه. واضح؟ وجاء في تفسير قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أنه الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إيه العمل الصالح يرفعه؟ يعني ربنا يرفع العمل الصالح، والعمل لا يكون صالحا إلا إذا كان مطابقا لسنة النبي. يبقى ربنا ما يرفعش العمل إلا إذا كان صالحا، وصلاح العمل بمطابقته لإيه؟ لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده الكلام المظبوط. طيب أنت أي عمل صالح عايز تعمله لازم تشوف مطابق لسنة النبي ولا لأ. يقول لك أنا حروح أراعي الواد اليتيم ده اللي في آخر الشارع، لحسن أبوه مات وساب أمه بتربيه، يوم يختلي بأمه كل شهر عشان يديها الفلوس اللي تربي بيها الواد اليتيم. يبقى ده مطابق لسنة النبي؟ أو ده عمل صالح بيكفي اليتيم لكنه مش مطابق لسنة النبي فلا يرفع. فهمت؟ لأنه شهر بعد شهر بعد شهر ويتم الخلوة بالأجنبية حرام، وممكن يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه. صح؟ لكن عايز يبعت مراته، يبعت بنته، يبعت حد قريبها محرمها، أبوها ولا أخوها، يتصل بيه ويقول له عدي عليا كل شهر أنا عامل مبلغ لفلان ده ابن أختك مثلا الأرملة، توصلها له مع دخول المدارس مع دخول رمضان مع جواز مع بتاع يديله. إنما يروح يخبط ويقعد ويشرب الشاي ويضحك ويتكلم ويقول أنا بكفي اليتيم أو انتظر، لأنه مش مطابق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى العمل الصالح يرفعه أي يقبله إن كان مطابقا لسنة النبي، وإلا لم يكن عمل صالح بل يبقى عمل فاسد، لأنه حينبني عليه مفاسد. وأول من يقتلك هو الواد اللي أنت كفلته ده، أول ما يعرف إنك خنته مع أمه. صح ولا لأ؟ يبقى أنت كده عملت عمل فاسد، ما عملتش عمل صالح. فتاخد بالك، تعرف سنة النبي، وزي ما قلت لك في الدرس اللي فات، ما فيش سنة تموت إلا ويحل محلها بدعة. على طول. لما ماتت سنة النهي عن الخلوة بالأجنبية حل محلها شيوع الزنا. على طول كده. لما كان المسلمين على مر العصور لا يخلي الرجل بامرأة أجنبية ما كانش عندهم الزنا منتشر. أول ما السنة دي ماتت بقى ما فيش مانع حد قريبك من البلد يجي يخبط وانت مش موجود، مراتك اللي لسه متجوزة توفت حاله وما قعدها ما عندهاش عيال لسه ولا خلفت لوحدها في الشقة، تقول اصل ده ابن عم اخويا، ابن عم جوز، ده مش عارف مين، وانا معقول بقى اقول له مش هنا وما ادخلوش وهو جاي من السفر يقول عليا قلبت الذوق؟ لا اتفضل وتعمل له الشاي وتغديه، وجوزها يتصل بالتليفون يقول لها مش هقدر اجي النهارده حاجه بكره، تروح مبيت ايه؟ اصلها شهمه عندها شهامه، تروح تدهي. الحموا الموت، شوف الرسول يقول ايه؟ الحموا الموت. الحمهم الاقارب الرجال من جهه الزوج، ليه؟ لان مفيش تملي بينهم وبين الزوج كله، فسهل انه يخبط ويدخل بيته. فالرسول حذر من دول بالذات لانه ممكن يسهل لهم الخلوه. فمفيش سنه تركت الا وحل محلها البدعه. على طول كده. سنه الصدق وتحري الصدق لما الناس تركوها حل محلها الكذب. سنه تحري الحلال وطعام الحلال لما ماتت حل محلها اكل الحرام وانتشار الربا. ما فيش سنة تموت الا ويحل محلها بدعة تودي في دهر. خد بالك. فعشان كده شفت والعمل الصالح يرفعه. انت عايز عملك يرفع لله ولا مش عايزه يرفع لله؟ يبقى شوفه مطابق لسنة النبي ولا مش مطابق لسنة النبي. بس. عشان يترفع. العمل ده اللي بيرفعه صاروخ كده بيركب في الصاروخ طلقه يروح رافعه في السماء عشان ايه؟ يتحط في اللوح المحفوظ بتاعك. الصاروخ ده اللي بيخليه يخترق الافاق ويصل الى حيث موضع القبول هو ده سنه النبي. مفيش سنه النبي يفضل العمل فوق راسك، مفيش حاجه رافعاه فوق راسك، ما ترفعش خلاص. بل وهو عليه رد. شفت الرسول يقول ايه؟ من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه، يعني ينزل على قفاك. وعشان كده هتلاقي قفاك كبر من كتر ما تتضرب. هتتضرب زي ايه؟ في الدنيا، الدنيا هتفضل تضرب فيك وتقومك وتضربك لانك مستارك سنة النبي، فتتعذب في دنياك، فهتتمرمط فيها، تتمرمط كل يوم علقة علقة بطريقة شكل. مش شرط ضرب يعني بالإقلام كده زي اللي بيعملوه في أسام الشرطة، لا، ضرب يعني بالأقدار، يد الأقدار أقوى من يد البشر، فتتحذر يد الأقدار. وحكي عن أحمد بن حنبل، سيدنا أحمد بن حنبل صاحب المذهب، قال: كنت يوما مع جماعة تجردوا ودخلوا الماء فاستعملت الحديث. سيدنا احمد بن حنبل رجل عالم من علماء الحديث، وانت عارف كانوا زمان ما كانش فيه حمامات في البيوت، كانت فيه حمامات كده عامه يروحوا الناس تستحمى فيها، فكان ساعات الناس تخش الحمام يقول لك ما احنا رجاله مع بعض، كله يقلع وياخد الدش والكوز وانتهينا على كده ويروح لابس وماشي، ما احنا رجاله بقى مع بعض. حرام، لان اظهار عورتك امام اخيك او نظرك لعوره اخيك حرام. فرسولنا وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يدخل الحمام الا بمئزر، يعني يكون ساتر عورته قدام الرجال، انما لو في اوضه مغلقه خلاص مش اشكال، لكن لو كان حمام عام كده زي اللي كان بتاع زمان بدون حتى ستاره ولا حاجه يبقى لازم تعتذر، يعني تلف حواليك ازار كده الناس التحتاني من السره للركبه وتستحمى من فوق الازار، ده سنه النبي كده. فشوف سيدنا احمد بن حنبل بيقول لك دخل حمام فلقى الناس الرجاله اللي داخلين معاه كله قلع وبتاع، ويجي مثلا الشاب من دول مش عايز يقلع، يقول انت مكسوف، انت ست، انت بنت، انت مش عارف ايه، زمايله الجهله بقى عايزين يحموه يعني يحمسوه علشان يعني يقلع ويبين لهم العضلات، حرام، اتبع سنه النبي صلى الله عليه وسلم، حرام. فشوف سيدنا احمد بن حنبل قال ايه: كنت يوما مع جماعه تجردوا ودخلوا الماء، يعني حمام، فاستعملت الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ولم أتجرد فاستحمى وكده. فرأيت تلك الليلة في المنام بقى جاله رؤية صالحة قائلا لي: يا أحمد أبشر، فإن الله قد غفر لك باستعمالك السنة وجعلك إماما يقتدى بك. شفت الحلاوة؟ اتباع السنة جعلته إمام يقتدى به. قلت: من أنت؟ قال: جبريل. جبريل جاله في المنام ببركة اتباعه للسنة. فشفت أنت السنة بركة قد إيه؟ كل ما تتبع السنة تلاقي بركة كبيرة كبيرة لا تنتهي، بركات السنة صلى الله عليه وسلم. في فصل قصير نخلصه عشان نقف في الباب الثاني، إن شاء الله هنخلصه لأنه هو تكرار للي فات. الفصل الرابع: ومخالفة أمره. كل اللي فات بقى الفصول في اتباع أمر النبي وطاعته والإيمان به، هيجي لك فصل بقى في مخالفة النبي والتحذير من مخالفته. يجرى له إيه اللي يخالف النبي؟ هيروح بستين داهية طبعا، فهيقول لك الدواهي هنا اللي تجرى له في هذا الفصل، ده فصل الدواهي للي هتحصل للي يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومخالفة أمره وتبديل سنته ضلال وبدعة، متوعد من الله عليه بالخذلان، يعني ضد التوفيق. إذا خالفت السنة عشان تتوفق في مسألة والله مش هتتقدر. طالما خالفت السنة عشان تتوفق في المسألة دي هتخذل على طول، اعرف إنها مش هتتقدر. يعني والله أنا حصلت لي حكاية دي كتير، عمري ما يبدأ عليا الأذان وأنا سايق العربية علشان ألحق مصلحة وأقول أجل الصلاة دلوقتي عشان ألحق المصلحة دي للموظفين يمشوا واروح اقضيها ابدا، لازم اروح الاقي الموظف مشي، يقول لي تعالى بكره، يا اي حاجه، يا العربيه عجلت فيها تنام، يا اما اتزنق في اشاره مرور ما وصلش في الميعاد، اي حاجه. ليه؟ لان اي اعرف الحكايه وجربها مع نفسك. امشي كده راقب بنفسك. ما تخالفش السنه الا وما تتوفقش في المساله اللي انت هتخالف عشانها السنه. خد بالك الحكايه دي مهمه ومجربه. لان ربنا وعد: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه. الفتنه هنا عدم ايه؟ عدم حدوث المراد، او يصيبهم عذاب اليم. فخد بالك. متوعد من الله عليه بالخذلان ضد التوفيق والعذاب. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وشوف هنا يخالفون، المفروض ان كلمة يخالفون يا سامحوني، يخالفون دي المفروض بتتعدى بنفسها. خالف الأستاذ، خالف الشيخ، خالف أباه، ما قلش خالف عن الشيخ ولا خالف عن أباه. لكن شوف هنا القرآن يخالفون عن أمره، ما قالوش يخالفون أمره، مع ان اصلا كلمة خالف فعل خالف ده متعدي بنفسه. ليه يتعدى بعنه؟ فيها سر، فيها سر كبير، ان ربك سبحانه وتعالى اراد ان يدخل في المخالف المعرض فعدها بعنه. لان ممكن يخالف بغير اعراض وممكن يخالف باعراض، فربك اراد يجمع الاثنين في لفظ واحد، فقال يخالفون عن امره، اي يخالف مطلق المخالفة ولو بغير اعراض، او يخالف معرضا عن السنة. فكل المعنى ده جابها لك بعنه. شفت حلاوة القرآن؟ يخالفون عن امره، مع انه ممكن يقول يخالفون امره. فليحذر الذين يخالفون امره ان يصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. حلو، المعنى جميل واضح مراد، لكن ما دخلش فيه المعرض عنه، دخل فيه المخالف فقط. لكن ربك اراد ان يدخل المخالف مع المعرض عنه في حتة واحدة فجاب لك عنه. ودي اعجاز القرآن اللي يفهمه اهل اللغة، الاعجاز اللغة في القرآن ده، اللي هو كان كثير من الصحابة يسمع القرآن يسجد من الاعجاز، يقول والله لا يطيقه بشر، محدش يستطيع يقوله، محدش يعرف يقول الكلام ده ويولفه بالطريقة دي الا رب العالمين اللي تحدى به البشر انسا وجنا الى يوم ان تقوم الساعة ان يأتوا بصورة من مثل. فدي اعجاز كبير. فاحفظ الآية دي لما تيجي تخالف السنة، شوف ربك بيحذرك: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أي فتنة في الدنيا عاجلة أو عذاب أليم في الآخرة، يعني ممكن حاجة من الاثنين، يا ربنا يعجله بالعذاب في الدنيا قبل الآخرة، يا إما يديله الاثنين، يا إما يأخر له كله في الآخرة. لكن هو هيروح في داهية، هيروح في داهية، ما تقلقش طالما مخالف لسنة النبي. فهمت المسألة؟ وقال سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت سبيلا. واستدلوا من هذه الآية بوجوب الإجماع، حجية الإجماع، حجية الإجماع، أن الإجماع حجة. استدل بهذه الآية الإمام الشافعي لما سئل الإمام الشافعي لما بيقول ايه ادلة الاحكام في الاسلام، قال الكتاب والسنة والاجماع والقياس. قالوا له ايه دليلك على الاجماع؟ انه حجة. فارتج عليه القرآن، عايزينها من القرآن. الامام يسأله الامام الشافعي، اول من استدل بالآية دي على الاجماع في تاريخ المسلمين كلهم الامام الشافعي. فبيقول ايه؟ فراجعت القرآن 3 مرات في يوم، رجع القرآن كل 3 مرات في ذهنه كده في يوم حتى وقفت على هذه الآية. فاستدل بها على حجية الإجماع. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، اللي هو الإجماع، فهمت ازاي؟ نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت سبيل. يبقى ايه اللي بيتبع اي طريق غير طريق النبي او مخالف لطريق النبي، ايه مصيره؟ ربنا يسيبه يمشي في السكة اللي هو ماشي فيها، نوليه ما تولى، نسيبه زي ما هو ماشي اعمى كده، وفي الاخر نصليه جهنم وساءت مصيره. فربنا ينجينا. حدثنا ابو محمد عبد الله بن ابي جعفر وعبد الرحمن بن عتاب بقراءتي عليهما قال: حدثنا ابو القاسم حاتم بن محمد، حدثنا ابو الحسن القابسي، حدثنا ابو الحسين بن مسرور الدباغ، حدثنا احمد بن ابي سليمان، حدثنا سحنون بن سعيد، حدثنا ابن القاسم، حدثنا مالك الامام مالك صاحب الموطأ، عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى المقبرة وذكر الحديث في صفة أمته إن هم إيه يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. لما سألوا سيدنا رسول الله: يا رسول الله أنت هتعرفنا إحنا صحبتك، طب واللي حياته بعدين هتعرفهم منين؟ فقال: يبعث أمتي يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. كل أماكن الوضوء اللي بتغسلها خمس مرات في اليوم والليلة دي تيجي يوم القيامة منورة. فسيدنا رسول الله يلاقي الناس اللي وشهم منور ودراعتهم منورة ورجليهم منورة يعرف إن دي أمته صلى الله عليه وسلم. وفجأة كده يبص يلاقي مجموعة من أمته، كل أمته جاية على الحوض فرحانة بالنبي ومجتمعة عليه، وجايين مجموعة منهم، فإيه؟ فيمنعوا، يمنعوا عن إيه؟ عن الوصول للحوض. وسيدنا رسول الله شايفهم دول من أمته، فيقول: يا ربي إنه أمتي أمتي. فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أي إيه؟ أي أحدثوا بدعا ومعاصي وبعدا عن طاعتك وطاعة الله وطاعة رسولك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فيقول الرسول إيه؟ فسحقا فسحقا، أي فبعدا فبعدا. خدت بالك؟ فبيقول إيه؟ وفيه: فلا يذودن رجال، فلا يذودن، مش فلا فلا فلا، اللام هنا لم توكيد، ومروي في حديث ثاني فلا، يعني لا تكن ممن يفعل بهم هكذا، يعني كأن لا في الحديث المروي برواية لا ان هي اي كأن الرسول يحثك الا تكون ممن يزادون عن الحوض. هنا بلام التأكيد اي سوف يحدث هذا تأكيدا، فلا يذودن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، زي ما يذاد البعير الضال، زي ما يدخل كده بعير جمال على جمالك انت، وانت الحوض بتاعك ده المية بتاعتك والجمال بتاعتك بتشرب من الحوض بتاعك، وتيجي جمال غيرك جاية تروح بعت لهم ايه الخدم بتوعك يهشوهم، هش هش ما تجيش هنا، ما يجيش يشربوا هنا لانه مش بتوعك. فالرسول بيشبه حالهم دول: كما يذاد البعير الضال فأناديهم ألا هلم ألا هلم، يلاقيهم بيبعدوا. فالرسول صلى الله عليه وسلم لأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم شفيق على أمته محب لهم صلى الله عليه وسلم، فيقول إيه؟ ألا هلم ألا هلم. هلم برضو اسم فعل بمعنى إيه؟ تعالوا أقبلوا. وفي لغة قريش هلم ما تضافش للضمير أبدا، تمشي في الجمع والمفرد هلم، إنما في لغة تميم ممكن يقول إيه؟ هلموا وهلمون، يعني يضافها للضمير. فإذا أضافها للضمير دليل إنها مش اسم فعل، تبقى فعل بقى، لأن اسم الفعل ما يضافش للضمير أبدا، إنما الفعل يضاف للضمير. واللغة اللغة قريش هي إيه؟ أفصح من لغة تميم في هذه المسألة. ألا هلم ألا هلم. فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا فسحقا فسحقا فسحقا ثلاث مرات. الإمام النووي قال: إحنا مش عارفين مين دول اللي حيزاد عن الحوض، فقال: ربما يبقوا هم فاعلي الكبائر من أمة النبي الذين ماتوا ولم يتوبوا، وربما يكونوا الداعين إلى البدع، وربما يكونوا الذين ارتدوا في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه إيه؟ لأنه في رواية يقول إنهم أصيحابي وإحنا إخوان، فدليل إن هم من صحابته مش تبعنا، في رواية في الحديث كده. فقال لك: إذا كانت رواية أصيحابي يبقى يقصد مين؟ يقصد اللي ارتدوا في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتسبوا إلى الصحابة بإيمانهم، أو كانوا على النفاق، أو كانوا على النفاق ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم منافقين، فهم يبعثوا يوم القيامة غرا محجرين من أثر الوضوء وإن كانوا ليسوا من المسلمين فيزاد. كل دي احتمال في معنى أهل هذا الحديث، لكن المعنى الإجمالي أنهم بدلوا، فكل من يبدل ممكن يقع في هذا الحديث، فده تحذير عن التبديل. وروى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم روى الشيخان عنه قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. رغب عن أي ترك، ورغب فيه أي مال وأحب. من رغب عن سنتي أي أعرض عن سنتي، فليس مني، اي ليس ايه لا ينتسب الي. وقال رواه الشيخان: من ادخل في امرنا ما ليس منه فهو رد. من ادخل في امرنا ما ليس منه فهو رد، اي مردود عليه. وروى ابن ابي رافع عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى ابو داود وابن ماجه والترمذي. هذا الحديث قرأناه قبل كده في فصل الحرص على اتباع السنة وطاعة النبي. قال: لا ألفين احدكم متكئا على اريكته يأتيه الامر من امري مما امرت به او نهيت عنه فيقول لا ادري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. لا قريناه قبل كده. يعني الرسول بيقول صلى الله عليه وسلم مش عايز اشوف واحد فيكم يبقى قاعد كده متكئ على اريكته، يعني متنعم وصاحب مركز ونفوذ، ويستضيفوه في التلفزيون ويجيبوه في المحافل الرسمية، وبعدين يقول ايه ما وجدنا في كتاب الله نتبعه، اما سنة النبي فدخل فيها الموضوع ودخل فيها المكذوب، واحنا مش عارفين ايه اللي صح وايه اللي غلط، انت اللي جاهل مش عارف، لكن اهل السنة يعرفوا يميزوا. فانت بتفتقت على امة النبي وتقول اللي في القرآن، طب هات من القرآن ان الظهر 4 ركعات، طب هات من القرآن نصاب الزكاة، ما تعرفش، يبقى بالقرآن لوحده ما تعرفش تنفذ الدين. فهم؟ لازم السنة، لان السنة مفسرة للقرآن، لان الرسول صلى الله عليه وسلم وانزلنا اليك الكتابة لتبين، لتبين اي البيان على النبي والانزال على الله، فإنزال الكتاب على الله والبيان على نبينا صلى الله عليه وسلم، فالبيان هو السنة والكتاب معلوم. فالكتاب بغير بيان لا نستطيع تطبيقه ولا نحتمل ولا نفقه فيه شيء، فلذا وجب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. زاد في حديث المقدام اللي هو المقداد، المقداد اسمه أصلا المقدام بالميم، لكن اشتهر المقداد في كتب ايه الحديث، وكان اسمه المقداد ابن معدي كرب، صحابي جليل وفد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وفد كندة، ومات سنة 87 هجرية في الشام، وكان عنده حوالي 71 سنة. ده سيدنا المقدام. الا ده الزيادة دي في رواية ايه المقدام. الا وانما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. لو انت مش هتتبع اللي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ممكن تتجوز المرأة وتتجوز عليها خالتها. ما مش حرام في القرآن، مش حرام. يعني ممكن تتجوز واحدة وتتجوز عليها خالتها تبقى ضرتها أو عمتها. لكن السنة قالت ما ينفعش تتجوز المرأة مع خالتها ولا المرأة مع عمتها. فيبقى لو تركت السنة ممكن ترتكب المحرم وتقع في الزنا. شفت قد إيه؟ تقع في الزنا بمخالفتك للسنة. فخد بالك. وقال صلى الله عليه وسلم: وجيء بكتاب في كتف. الكتاب ده كان كتاب كتبه المسلمين عن اليهود، وكانوا بيكتبوا وما كانش لسه عندهم ورق، يجيبوا ايه لوح الكتف بتاع الشاه او البعير ويجففوه ويكتبوا عليه المعلومات اللي عايزين يحتفظوا بيها. فجم كتف زي ده مكتوب عليه كتاب كتبه المسلمين عن اليهود، عن علماء اليهود، لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واللي جاب الكتاب ده في رواية سيدنا عمر، وفي رواية سيدة حفصة، وفي رواية سيدة عائشة، يبدو انها تعددت الحادثة، جابوا كتب مكتوبة عن اليهود. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ كفى بقوم حمقا، او قال ضلالا، حمقا يعني غباء وضلالا خلاف الهداية، ان يرغبوا عما جاء به نبيهم الى غير نبيهم او كتاب غير كتابهم. فنزلت: اولم يكفهم ان انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. يبقى سبب نزول هذه الآية ان بعض الصحابة حبا في الاستزادة من العلم ابتدوا يطلعوا على معلومات اليهود من الكتب السابقة عشان يستزيدوا علم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما عرف تمعر وجهه صلى الله عليه وسلم ونهاهم عن ذلك، ونزلت الآية: اولم يكفهم ان انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقيل ان هذه الآية نزلت ايضا بسبب اخر، هو ان المشركين من اهل قريش قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: او ما تأتينا بآية كما جاء موسى بالعصا فقلبت حية وجاء عيسى ابن مريم بإحياء الموتى وغير ذلك، أما تأتينا بآية؟ فنزلت هذه الآية: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فسبب نزول الآية سببين: سؤال المشركين وفعل بعض المسلمين في الحرص على اتباع بعض المعلومات عن الأديان السابقة. السببين دول سبب نزلت هذه الآية في سورة العنكبوت في آخر ربع سورة العنكبوت. وقال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام مسلم عن ابن مسعود، فضل لنا ثلاث سطور: صبر جميل، طولت العمر تبلغ الأمر، والنصر مع الصبر. ثلاث سطور وحنروح، مبروك. وقال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، يعني المبالغون المتشددون أو المتشدقون، يعني يدور على المعاني الصعبة والألفاظ الغريبة ويعمل، يقول لك يا سلام ده علامة، يقول لك إنني اطلعت في كتب الديمقراطية على الديمقراطية والاشتراكية فوجدت أن الإمبريالية، يقعد يكلمك 20 كلمة وأنت لا فاهم ديمقراطية ولا ديمقراطية ولا اشتراكية ولا عزرائيلية ولا مش فاهم حاجة عن أي حاجة. ده تشدق تنطع. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم يفهم الناس، يقول كلام بسيط الناس تستفيد منه وخلاص وانتهينا، انما يقول لك الكلمتين دول وانا بناء على ذلك قررت ان ارشح نفسي هدية لهذا الحي في مجلس الشعب، يعيش تنتخبوا مين وانتهت المسألة. اهو ده المتشدقون ومتنطعون. فهمت ازاي؟ او واحد تاني يتشدق ويتنطع في امور الدين بغير دليل ولا علم. تيجي مثلا تقول له في السفر ممكن نصلي الصلاة قصر ركعتين، يقول اعوذ بالله، ما انت يعني هتتعب لما هتصلي ثلاث ركعتين كمان، يعني انت يعني اتشلت ظهرك يعني وجعك مش هتقدر تعملها. فهمت ازاي؟ يعني ايه تشدد؟ تشدد وبيدور على المخالف ويبتدي بقى ايه وكلامه يخيل على العوام، يقول اه يا اخي يعني انت يعني احنا شباب اهو يا اخي، ويتلموا عليك انت الغلبان اللي ناوي تكسر الصلاه ويزوق على الجامع ويطردوك. ليه؟ لانه الكلام الثاني المتشدق ده القوي ده حلو، في حماسة، يجمع الناس كده والناس بيحبوا الحماسة ويشيلوا على كتافهم وبتاع ويطلعوا يعملوا مظاهرة، والمظاهرات دي بدعة ما كانتش أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الرسول حث عليها. المظاهرات دي ما عرفناهاش إلا من الثورة الفرنسية ثم انتشرت في أوروبا بعد ذلك وبعدين ابتدينا إحنا نعملها، فدي بدعة أحيانا تكون مباحة وأحيانا تكون مكروهة وأحيانا تكون حرام وأحيانا تكون مستحبة وهكذا حسب الهدف منها إيه، فبدعة. بمناسبة البدعة يعني هلك المتنطعون. وقال أبو بكر الصديق، دي آخر خبر، وبعدين نصلي على النبي 10 مرات وبعدين نروح عشان ناكل رز أبو لبن. وقال أبو بكر الصديق، رواه الإمام أبي داود والبخاري وغيرهما عنه رضي الله عنه، سيدنا أبو بكر هو خليفة للمسلمين، قال إيه؟ لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ، يعني أضل. شفت حلاوة سيدنا أبو بكر؟ لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. وعشان كده الهداية، كل الهداية عند أهل السنة، كل الهداية. وعشان كده وجب على المسلمين مدارسة سنة النبي، لأن لو أعرضوا عن مدارسة السنة خالفوا السنة دون أن يدروا فهلك. وزي ما بقولك بدون مدارسة السنة وما تعرفش طريقة النبي في الأمور المختلفة هتنطلق في الدنيا وأنت مش دريان. سنة النبي مثلا أن المرأة إذا تزوجت يزوجها وليها. لما الناس فهمت ان الزواج عبارة عن نظام اجتماعي مش عبادة، ده نظام اجتماعي ارتضاه المجتمع كده لتنظيم الناس مش عبادة، اصبح الشباب يتجوزوا من وراء اهلهم في الجامعة، صح؟ لانهم مش فاهمين سنة النبي، مش فاهمين ان الزواج ده اصلا عبادة وان ليه اركان وليه مستحبات وليه شروط وليه سنة النبي فيه، مش عارفين. فهم تعلموا الزواج ده من الافلام الغرامية، ان الراجل قبل ما يتجوز لازم يصاحب الست اللي هيتجوزها ويقعد معاها في الكازينو ويتمشوا في جميع شوارع القاهرة لحد ما يشتروا 10 جزم تدوب، وبعد ما تدوب ال10 جزم دي يفكر بعد كده يخطبها، وبعد ما يفكر يخطبها يمشوا كمان يدوبوا 10 جزم تانيين في جميع أزقة القاهرة وحواريها وكل ملاهيها الليلية وسينماتها. هو اتعلم كده من السيمة، السيمة علمته كده ان هو ده الجواز، وبعد كده يتجوزها، وبعدين لو كلمته يرزحها بالقلم على وشها. كل ده مخالف للسنة، لا الجواز يبقى كده ولا الخطوبة تبقى كده ولا المخالفة مع الزوجة في البيت يبقى بالضرب. فهو يتعلم الزواج بطريقة السيمة، طريقة رشدي أباظة وفريد شوقي، واخد بالك، ومارلين مونرو والكلام اللي ايه اللي قاعد طول النهار يتعلمه. هي دي ثقافته، هي ثقافته اصلا ايه؟ كل يوم يفتح التلفزيون يقعد عليه 4 ساعات. على مدى 20-30 سنة ربى في ذهنه اسلوب معين للحياة واسلوب معين للنظر للامور ومعالجة المشاكل، فاصبح عنده جهل بالسنة، فيجي بعد كده يمشي في الدنيا في ضلال يضل. تقوم انت تستعجب، الله البت بعد ما ربيتها تروح تتجوز من ورايا، ما انت ربيتها على غير السنة، ما علمتهاش. لو علمتها السنة ما كانتش تروح تتجوز من ورايا، كانت عرفت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ايما امرأة تزوجت بغير ولي فهي زانية، حديث رواه الامام الترمذي وابن ماجه، حديث حسن. وقال في حديث اخر في سنن النبي، عشان تعرف يا اخي العجيب ان قعدوا في الزواج العرفي بتاع الجامعة ده في التلفزيون يجيبوا برامج قد كده محدش فيهم قال الاحاديث دي، محدش قال الاحاديث دي، لان اللي جابوهم كمان مش دارسين السنة. وعشان تعرف ان لما تترك السنة يحل محلها الغدر. وقال تاني المرأة لا تنكح المرأة فإن الزانية هي التي تنكحها المرأة، يعني ما تنفعش المرأة كمان تبقى ولية في الزواج، لازم فيها راجل، لازم الزواج من جهة المرأة يبقى للمرأة ظهر رجل في الزواج هو اللي يتكلم عنها واللي يحافظ على حقوقها ويختار لها الكفء، وهو اللي يتلفظ بالصيغة بالنيابة عنها، لأن في حياة. فالشارع الحكيم رحم النساء وقال ان اللي يزوج النساء الرجال، لان الراجل حينقب اخبر بالرجال عن المرأة، الراجل يعرف مين الراجل المخادع، مين الراجل الاونطاجي، مين الراجل الكذاب، لكن المرأة ممكن يخدعها الراجل بكلمتين اي كلام يجلفها كده ويضحك عليها ويطلع اونطاجي ابن لئيمة، الراجل يفقسه على طول، لان الراجل ايه فاهم طول النهار قاعد معاشر الرجالة في الدنيا، فيعرف مين الكويس من الوحش. وعشان كده رحمة بالمرأة ربنا جعل الرجل هو الباب بتاع زواج المرأة عشان ما تقعش على شوشته. كل دي رحمات، تقوم هي تترك باب الرحمة وتخترق باب العذاب، وبعد سنتين تيجي وهي حامل تعيط لابوها وامها، اعمل ايه؟ لانها تركت السنة. فهمت ازاي؟ فمفيش حد يترك السنة الا يقع في البدعة، ومحدش يقع في البدعة الا ويعيش حياة صعبة، فان له معيشة ضنكة. فوجب على المسلمين ان يفروا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم تعلما وتعليما ودراسة وتنفيذا، لان بقالنا قرون اعرضنا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الى سنة الغرب والى طرق الغرب، وضيعنا عمرنا في تعلم اراء الفلاسفة وآراء المفكرين والمصلحين الأجانب وغير الأجانب، وتركنا كلام سيد المصلحين والمرسلين صلى الله عليه وسلم، حتى نسيناه لدرجة إن بعضنا ما بيعرفش يقرأ صفحة في البخاري وهو معاه بكالوريوس ورسالة، لأنه ما اتعلمش إزاي يقرأ العربي ولا اتعلم إزاي يحضر هذه مجالس العلم، لكن تجيب له كتاب مرجع إنجليزي برابانت والبخاري بالعربي وهو راجل عربي ما يعرفش يقرأ فيه صفحة، ولو قراها يقابله 20 كلمة ما يعرفش معناها، ولو عرف معناها ما يعرفش تطبيقها، بقت مصيبة سودة. فلازم تلحق نفسك تخرج نفسك من هذه المصيبة السودة اللي انت واقع فيها، انت واقع في مصيبة سودة، خد بالك. عارف سنة النبي في حياتك وانت منطلق في الدنيا كده مش عارف حاجة في الدنيا خالص عن اي حاجة، ولا نظرة النبي للدنيا ولا حكم الله في الامور، تخش في عقود تجارية تتخم ويتضحك عليك، تيجي التاجر تقع في الربا وانت مش عارف ان ده ربا، تيجي تتجوز تتخم في الزواج، تيجي تطلق ما تعرفش تطلق، حتى لما تيجي تتنيل على عينك ما تعرفش تتنيل على عينك كويس. يعني لما تيجي تيأس من الدنيا وعايز تخلص منها تروح منتحر، ما تعرفش حتى جنة النبي لما تيأس من الدنيا تقول اللهم احيني ما دامت الحياة خيرا لي وتوفاني ما دامت الوفاة خيرا لي، ما انت مش عارف حاجة عن اي حاجة، فماشي في الدنيا بتلطش فيها تضرب فيك وتضرب فيها، فانت في مصيبة سودة اعرف كده كويس، الحق اخرج من هذه المصيبة بقى واطلع على سنة النبي، ولا تترك مجلس علم يبحث في سنة النبي الا وتذهب اليه، ولو تفرغ الاوقات بقدر الطاقة بقدر الطاقة وبقدر حرصك وصدق نيتك ربنا هيعلمك في فترة بسيطة الاشياء الكثيرة، ما تقلقش هو ربنا بس يريد منك صدق النية، وفي فترة بسيطة ممكن ربنا يجمع لك علوم الاولين والاخرين، يفتح عليه يقول لك ربنا فتح عليه ده في سنة واحدة حصل من العلوم اللي غيره ما عرفش يحصلها في 10 سنين، ممكن بالاخلاص والصدق مع الله، الطريق صحيح طويل بس مع ايه؟ مع غير المخلصين، اما المخلصين فالطريق يسير ميسر الا على ما يسره الله عليه، شوف الحلاوه. ونسال الله سبحانه وتعالى ان ييسر علينا طريق سنه النبي صلى الله عليه وسلم تعلما وتعليما وتنفيذا وفهما، وان يميتنا على ذلك وان يتقبل منا. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم، عدد خلقك ورضاء نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى،